طيب نبتدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة من تغطيتنا لطوفان الأقصى. احنا بدأنا في الحلقات ان احنا نتكلم عن سلسلة الوعي، انا بدار الشهر الثالث اهوت، النهاردة الجزء رقم 6 سلسلة الوعي للمربي. خلينا في البداية نقول ان احنا الحلقات بتاعتنا بتبقى يوم الحد ويوم الاثنين على قناة وطن، والتردد 1.2.6.8.7 افقي، والتواصل هتلاقوا الرقم موجود عندكم على الشاشة. رسالة واتس عايز اتكلم الدكتور، والمواعيد احنا قلناها، يا ريت يبقى الكلام او الاتصالات اللي جينا تبقى في خضم الايه، او الاسئلة النهاردة خلونا ناخد حتى اسئلة كمان من على اللايف، يبقى في خضم موضوع التربية. احنا في سلسلة الوعي للمربي، اباء وامهات وناس قائمين على العمل، احنا بنحاول ان احنا نوصل الفكرة. رقم 2 اليات التنفيذ، النهاردة هناخد اول حاجة في موضوع التنفيذ، وناخد قيمة إيمانية تربوية نشتغل عليها. النهاردة هنعطي مثال لطريقة شرح وتوجيه وغرس قيمة الصلاة ومتابعة الأمر مع الأب والأم والمربي، ونتابع مع أولادنا إزاي ونتعلم إزاي. طيب خلينا في البداية نقول إن إحنا عندنا مجموعة أولا من الوعي، مجموعة من المعلومات، وإن إحنا نقول أدي المعلومات الصحيحة 1 2 3 لقيمة الصلاة. هتكلم عن الصلاة كقيمة، ممكن نتكلم عليها كفقه، ممكن نتكلم عليها على واجبات الصلاة وأركان الصلاة وسنن الصلاة وهكذا، الأمر الفقهي أو العبادات، ونتكلم عنها كقيمة إيمانية ومردودة من الصلاة، أو نتكلم عنها كليه الصلاة، ليه بنعلم حتى أولادنا الصلاة. طيب احنا عندنا بنعلم اولادنا الصلاه عشان هي فرض، عشان الحديث بيننا وبينهم الصلاه، علشان الصلاه عماد الدين، عشان الصلاه نور، كل دول اسابيع باخد قيمه واحده. اسمعوا معايا يا امهات بالله عليكم عشان الحلقه دي مهمه جدا، ويا تربويين باخد قيمه معنى واحد منه بشتغل عليه، ادي في الاسبوع الاولاني، الاسبوع الثاني او شهر، يبقى خلصت في الشهر 4 معاني من معاني الصلاه، واخد كل قيمه واشتغل عليها بمعناها وبقيمتها مع الاولاد. أخذ كمان والله ليه الصلاة، الصلاة استسلام لأوامر الله عز وجل، اجتناب نواهي ربنا سبحانه وتعالى، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله عز وجل يقول لنا كآباء ومربين والذين آمنوا، احنا يا رب نعم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تمام، وقودها الناس والحجارة. الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا، يا عم ما تخافش الرزق نحن نرزقك، ما تقعدش تقول ده الصلاة هتعطلني، وهنقول الشبهات النهاردة ده، ولو يعني ربنا أحيانا والوقت كفى. طيب كمان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا في حديث واضح وصريح، أمرنا إن إحنا مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لإيه؟ لعشر. كمان ليه؟ عشان تبرأ ذمتنا احنا كمربين او اباء او امهات امام الله عز وجل، نطلع بره دايرة الاثم والمعصية ان احنا ما بلغناش اوامر ربنا وما عناش اولادنا على الصلاة. انا جايبة قيمة الصلاة عشان قيمة بنتفق عليها احنا ان شاء الله بإذن الله في حلقتنا لربنا احيانا يعني، وكملنا في حلقتنا الجاية ان شاء الله ان هناخد مع بعض قيم مختلف عليها، وازاي نقصها في قلب الاولاد، وازاي نعلي القيمه دي بالصح، وازاي هو يقول ان دي قيمه صح ولا غلط او فيها شبهه او اكمل فيها ولا لا. ان شاء الله نتعلم الكلام ده مع بعض. ابن تيميه كان بيقول من كان عنده صغير مملوك او يتيم اي او ولد فلم يامره بالصلاه فانه يعاقب الكبير ده اذا لم يامر الصغير، ويعذر كمان، يعذر تعذير شرعي على تعذيرا بليغا بقى، شوفوا بقى، لانه عصى الله عز وجل ورسوله ومعلمش الاولاد الصغيرين الصلاه. فاحنا نيتنا طبعا كل النوايا اللي فاتت دي، وانت بقى تحطوا، انا عارفه انكم كامهات او مربين ما شاء الله ما شاء الله، بشوف اخوات في التربيه اللهم بارك حاطين ولا بتاع حوالي 120 و130، قلت لهم حلو حلو ده احنا بنحاول في 50، حلو جميل، لكن يغلف ده كله اب وامي، والله القضاء مستجاب، الدعاء الحوا. احنا بنعمل الكلام ده ليه وبنقول الحلقه بتاعت النهارده ليه؟ عشان بنعد جيل لايه؟ لتحرير الاقصى. وقلنا ان الامر مستمر مش بس لحد النهاردة ولا لما تخلص الهدنة، لا، الأمر مستمر حتى لو الدنيا هديت ورجعت تاني. احنا بنعد جيل تربوي عقدي صحيح بمنهج عقدي إيماني صحيح. ندعي ألزوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا في أولادنا يا رب، والصلاة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها واصطبر عليها، يبقى الصبر وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر عليها، دي من ضمن الايه الحاجات المهمه كمان، ما يأس يا جماعه. طيب كل الكلام ده انفذه ازاي. احنا جينا النهارده عشان نقول اليه التنفيذ، وركزوا معايا ارجوكم علشان خاطر حتى الاولاد يتعلموا وانتوا كمان تتعلموا ازاي يعني اغرز مش الصلاه وقيمه الصلاه وحب الصلاه، واقول يا جماعه الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو عاوز بقى بجد انت ربنا يحفظ ابنك من المعصيه ومن الفحش ومن الفجور، علمه الصلاه وخلي قلبه يتشرب للصلاه. اولا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم من الصلاه على حسب طبعا كل مرحله. انا كمربي او اب وكأم بيكون عندي كم المعلومات وخصائص كل مرحله، اقول لكل مرحله زي القيم المفاهيم الصحيحه للصلاه زي ما قلت لكم كقيمه ايمانيه وكعباده. وركزوا معايا قبل ما اقول لكم على مستويات الصلاه، عايز احكي لكم على حاجه. لسه واحد مشهور من المشاهير التصوير، فوتوغرافر، راجل مشهور جدا بيصور الممثلين ومش عارفه مين ومين والحفلات والفاشيونيستات واليوتيوبرزات كلهم كل اليوتيوبرز بيروح يصور معاه. العقد الواحد بتاعه بربع مليون، 52,000. سمعت قبل ما اجي بعتلي الفيديو بتاعه انه تاب وساب الحاجات دي، وبيتكلم ان الله سبحانه وتعالى كرمه بسبب الصلاه. والله انا قلت ان دي علامه امان، والله قلت دي رساله من الله سبحانه وتعالى علشان تجيلي فانا اعرفها فاكلمكم فثبتكم بيها. واقصص القصص ونقصص القصص، ليه ربنا بيقصص عن نثبت به فؤادك. الله، فما نعرف ان في حد 20-24 خلاص هي كلها ساعه وتتم 20-24 كلها 3 ساعات. ف وحد الصلاه اثرت فيه تأثير التوبة وترك، يعني مثلا لو أنا عندي بصور ساعتين فأنا عندي في اليوم مثلا 3 جلسات تصوير، فأنا عامل 1,000,000 جنيه في اليوم مثلا يعني وترك كل ده. قال قلت أصلي، وبعدين قلت أنا حافظ بس كله والله أحد وبتاع، فابتدي أحفظ، فبدأ في جزء عامة، فابتدى يستحي إن هو إزاي بيصلي ويحفظ، كانت بداية الصلاة وحفظ جزء عامة بس، إن إزاي بعد الموضوع دوت هو نفسه أبت الحاجات اللي هو بيعملها دي. وبيقول انا مش عايز التصوير الحرام ده، ولا عايز ان انا اظهر حد يعني كده. فبقى خلاص لحد في مره نازل قال طب الغي اسبوع، طب الغي النهار، طب اخلص الاتفاقيات وبعدين كذا، وبعدين قرر انه يترك. بيقول في التو واللحظه جالت له رساله شغل، تعالى صور في المدينه. تعالى روح للنبي بقى، يروبك صبر هيك وسلم لنا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. انا عايز اقول ان الكعبة اصلا بتدعو الله سبحانه وتعالى، يعني اللي بيروح يزور يقول لك مش قادر، جات له لازم اروح مش قادر، قلبي خلاص الكعبة دعت ربنا اشتاقت له، رب الله سبحانه وتعالى يا ربي اشتاق ارض الحجاز وعرفه وجبل عرفه وكل المناسك لينا يا رب، قولوا امين. وليس ذلك على الله بعزيز، ما نعرفش ازاي، لكن الله قادر يعني. فتاب وقال السبب الصلاه، روح حياه الصلاة أرحنا بها. يوم لما أنا كمربي أو كأب وأم يصلي معنى الصلاة بمعنى الراحة القلبية كسبان، وده اللي هوصله اللي أنا بعلمه له. إحنا بنعلم جيل، بنعلم أولاد، وكل أم في بوتقتها. وديك شفتي، وديك شفتي، شفتي الشهيد اللي مهما كل يوم أحكي عنه، الشهيد اللي خد الطلقة في ظهره ما لقاش وضع يريحه. يا عم هتحشر يوم القيامة شهيد بسبع كرامات بسبع ايه؟ لا مش دول، بتوع غزة في مستوى تاني، في أرض تاني، في كوكب آخر، يعني عالم موازي تاني للعالم بتاعنا. وحصل ايه؟ يسجد. يعني طب يبع الشهيد ولا يبع الساجد؟ الاثنين. لا ما ياخد الاثنين، بس هو كان عايش على كده، هو كان عايش على السجود، آوي إلى ركن شديد، أبث بهمي وحزني إلى الله في السجود، فبعث على هذا الأمر. خلاص انتهينا، يموت عليه ويبعث على ما مات عليه. ليه؟ أصله كان عايش عليه والله، فمن عاش عليه مات عليه بعث عليه. يرزقنا يا رب، اللهم أمين. فحسيت دي رسائل كلها عشان الصلاة. احفظوا معي في 7 مستويات للصلاة وصفهم الإمام الغزالي. قال لك المستوى الغزالي، قال لك المستوى الأول مستوى العب، استغفر الله، كأن الصلاة هي مش أرحنا بها بلال، لا إمتى أخلص منها، مش بس بيحس إن الصلاة يعني بتبقى ثقيلة عليه، لا ده أنت بتلاقي بقى كل الأسباب ميسرة إنك ما تصليش. أيوه لسه هتوضى، ده الجو ساقع، طب بعد ما أكل، طب بعد ما أخلص المسلسل ده ولا اللقطة دي، ضاع العصر. طب خلاص مش النهارده ضاع بقى بكره, بكره هنلتزم, وتقعد بقى عليه شهر بقى عبال, وتقعد تجاهد نفسك عشان ما تقطعش في الصلاه, بس برضو بتقطع عشان ما تنقطعش عنها. لكن لا, بعد جهادك عشان ما تقطعش عن تقطع, ومره تنجح وتكمل, ومره لا, او كتير لا. المستوى الثاني بقى, المستوى الايه, مستوى الحب. المستوى الثاني المراقبه, عارف انت بيصلي وبتاع وراضي عن نفسك وعن مش عارفه ايه, ولا وتلوم اللي ما بيصليش, بس كل ده مراقبه مش من القلب. إيه, عايز يظهر صلاته للناس فقط ويحسن في وجود الناس فقط, كانه بيبرئ نفسه من تهمه انت تارك صلاه, انا بصلي اهو والناس شاهده. لا يعني ده كان لا لا بيقول لك اهو انا قلت للدنيا كلها والناس كلها شايفانا مش تارك صلاه, مش علشان الله عز وجل, من تواضع بها العظمه, مش لله سبحانه وتعالى. الامام الغزالي بيقول ان الله سبحانه وتعالى في ينظر للعبد ده خطر, نظرة خطر في المرحلة والنية اللي هو فيها دي. ليه؟ الشيطان يقول لك, يدخل لك من باب ايه, انت بتقول للناس مش لله عشان الناس, فيبقى استغفر الله مرائي او منافق, استغفر الله. ولازم يصلي, لا اصلا ما صلي بقى لما ابقى مقتنع, دي مرحلة تانية وناس تانية, او انا صلي مثلا مخلص لصلاتي مثلا, لا يعني بس الجامع ما بين الاتنين ان انا بصلي ولا يهمني الناس. يعني اللي بيعمل العمل من اجل الناس يرائي, واللي بيتركه من اجله فهو غلط, لا ده ولا ده. انا بصلي لله عز وجل لان الله سبحانه وتعالى فرض على, ان الله سبحانه وتعالى يستحق العباد, دي النيه. صلي, الامام الغزالي يقول لك هنا صلي, حتى لو انت مش عارف نيتك بس اعد نيتك, صلي. لو في جزء في نيتك فاسد, الصلاه هتعملك وتصلح لك بقيه الامر كله. صلي صلي صلي, وانها لكبيره الا على الخاشعين. اوعى تخلي الشيطان ينتصر عليك ويكمل بقيه فساد النيه بتاعت قلبك. صلي, ما تتركهاش برضو, صلي صلي صلي. المستوى الثالث للصلاه, قال لك انه واحد بيصلي عشان يسقط الفريضه وخلاص, ما فيش روح في الصلاه. عشان كده النهارده هنتعلم الكلام ده. الواحد يتخلص بقى من المراقبه, بدات تشوف بقى الصلاه دي مسؤوليه, فانا خلاص اهم حاجه اقوم اصلي وانت انا واخلصها. لكن فين الخشوع؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بيأخرها, مش مهم, المهم اسقط الفريضة. يا ابني ده انت مصلي قبل العصر ما يأذن بثلاث دقايق عشان تسقط الفريضة, هو مش مركز اصلا, تعبان بقى مستعجل بدون خشوع, بيصلي اهو كده وخلاص. ويدخل الشيطان برضه يقول لك هي دي صلاة دي, ده انت الاول بيقول انت مراد, يقول لك دي صلاة دي, انت كده راضي عن نفسك سيبها. الغزالي يقول لك لا, الشيخ الغزالي يقول لك صلي صلي, طالما أركان الصلاة صحيحة صلي صلي, وسيبك من قبولها وعدمه لله سبحانه وتعالى, بس اسعى للخشوع. المستوى الرابع للصلاة التعود. الصلاة أصبحت عادة والواحد بقى يعملها خلاص بدون تفكير, بس ما فيش تدبير ليها أو تدبر فيها, ما لناش متدبر لحال الكلام اللي بقول, ودي مرحلة من مراحل الخشوع. فأنا بفكر فيها تلقائي, انا عليا صلاه ايه, انا فايتني ايه, طيب كذا, طب لا انا هصلي واتوضى قبل ما اصلي من البيت علشان مش عارفه ايه, لا طيب وضوءي عامل ازاي, فتروح تتوضى فمش عارفه, كله كله كله كله. طب ما دي حلو, بس لازم الروح اللي النهارده هنتكلم عنه. المستوى الخامس بقى ده جميل جدا, المناجاه. كل ما تقع في مشكله روح, طب يا عم ما تروح في وقت الرخاء عشان المشكله وغير مشكله, ويحصل لك حاجه خلاص اعمل ايه, اروح. بس ده حلو, ده مستوى حلو, مش وحش, حلو. انما اشكو بثي وحزني, لا حلو, وروح لله واشكي لله وادع لله واطلب العون من الله, وارحنا بها اذا حزبه امر. النبي صلى الله عليه وسلم سنه لو في امر كان يهرع الى الصلاه, ليه؟ عشان امورك تتيسر. انت بتصلي وانت عارف في جواك ان الصلاه لله سبحانه وتعالى, والله سبحانه وتعالى هو اللي فرضها, وبتكتشف وقتها انك بتصلي ليه, انا محتاجك يا رب. حلو حلو المعنى ده. وانت بتصلي بتجري علشان اي فرصه تقربك من ربنا, وانت ساجد وانت بتدعي وانت راكع وكذا, وتشكر ربنا وتحمد ربنا بالمحامد كلها. حلو ممتاز. المستوى السادس ارحنا بها. لا ده انت من جواك اصلا الصلاه راحه, اصلا انت بتصلي الفرض وبتصلي النوافل واي حاجه تتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى, وتسجد واي حاجه فيها انت حابب الصلاه, خاشع في الصلاه. ليه؟ لان انا مدرك ان انا في حضره الله لا اله الا هو, فارض الصلاه, ملك الملوك, بس فانت في رعايه الله. المستوى السابع بيقولك عليه الامام الغزالي المعيه. انا بصلي ومعايا ربنا سبحانه وتعالى, مش عايز يطلع من الصلاه, واسجد كلا لا تطع واسجد واقترب. فكل ما بسجد كل ما بقترب, عشان كده الشهيد سجد, قربة زيادة. يا عم الشهادة زيادة زيادة زيادة، الله سبحانه وتعالى يرزقه الحسنى وزيادة وإحنا معاه قولوا أمين. ده باختصار إن معناه إن في حالة المعية دي وأرحنا بها واسجد واقترب، إن وجد الله، من وجد الله وجد كل شيء، واللي فقد الله فقد كل شيء. أولوياتي في الحياة متغيرة بأولوياتي مع الصلاة. أنا الصلاة فين في حياتي؟ أخلاقك بتتغير مع الصلاة. كان يعني سيدنا ربيع لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. هو ده اسجد واقترب. عشان كده الصلاة إيه؟ أما بتصلى وهي فيها أريحية معية خشوع بتفرق. طب الخشوع في الصلاة يعني اللي بتتكلموا عليه ده أنا أعمل إيه يعني؟ وأتعلمه إزاي كمربي أو كأب وكأم؟ أعلمه الأولاد إزاي معاني الصلاة الأول؟ إعداد لي أنا حقيقة الصلاة، قدسية الصلاة، هي دي اللي هتزود إيمان، دي اللي هتخليك. اللي أنا بعمله دوت اسمه معلومات بحفظها وبعملها وبكتبها، أو تراجعوا الحلقة وتحفظوها وتكتبوها وتقولها لأولادكم. بس أنا القيمة دي بالذات محتاجة أنت تتشربها. استحالة لو هي مش في قلبك كأب وكأم أو كمرب استحالة تنقلها أبدا. ما أقول لكم ليه النهاردة حالة إيمانية تعيشني معنى العبودية لله. الحقيقة حقيقة عبوديتي أنا ربنا، قدسية الصلاة إزاي؟ إزاي أعلق روحي وقلبي؟ القلب بيتشرب معنى حب الصلاة. لما يحصل كده هنقله للأولاد بكل بساطة. ليه بيحكاها؟ هم شايفين وشايفين فعل، وده أفضل نوع من أنواع التربية، التربية بالقدوة والفعل. رزقنا الله وإياكم خشوع الصلاة، قولوا أمين. حديث سيدنا أبو هريرة، رجل دخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالس ناحيتنا فصلى، فجاء سلم على النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له علمني يا رسول الله ثلاث مرات. قال له إذا قمت إلى الصلاة فأزبغ الوضوء، بتفضى كده يا الذنوب وقع، الذنوب وقع، ثم أستقبل الكبر وأكبر، وهنشرح الكلام ده، ثم أقرأ ما تيسر من القرآن، ثم أركع حتى تطمئن راقعة، ثم أرفع حتى تستوي قائمة، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم أرفع حتى تطمئن جالسة، ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها. عندي كمان الأحاديث اللي تحببني في الصلاة. من خرج، أقول للأولاد كده، من خرج من بيته إلى صلاة مكتوبة فأجره أجر الحاج المحرم. الله. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره أجر المعتمر. يعني حج وعمرة ده ممتاز جدا. بس أبقى فاهم الكلام ده. وحط الأحاديث دي، وزي ما أقول لكم بشتغل عليها مرة في الأسبوع مرة كل شهر. حديث سيدنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون حتى فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون إذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون لا يكتب عليكم، ما فيش سيئة خلاص حتى تستيقظوا. الجمال في الصلاة إنه بيخلصنا من آفة الكبر، التكبير ذات نفسه آفة الكذب. وفي حد أكبر من ربنا؟ لا. خلاص اخشع. والكبر الله أكبر ولا أكبر إلا الله سبحانه وتعالى. عارفين عبودية الاستفتاح لما اتكلمنا عنها وقلنا في عبودية لاستفتاح الصلاة، أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد الله أكبر، لو ما بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقلني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأقول إيه بقى؟ أحب الكلام إلى الله: سبحانك الله وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الاستفتاح. الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بس عين بربنا على الشيطان. الشيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول، وابن القيم كمان كان بيقول: إذا هاش عليك كلب الغنم ما تشغلش نفسك تقعد تبره وتمشيه، لا عليك بالراعي، فاستغذ به، استغذ بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يصرف عنك الكلب ويكفكيه، خلاص يكفيك إياه. الحمد لله رب العالمين. الله، الحمد ده الفرق بينه وبين الشكر. طب ما اقول الشكر لله، لا فرق بيه. طب ايه الفرق بينه وبين المدح؟ قال لك الحمد تملأ الميزان، وبحمد الله على الاسماء والصفات والافعال، افضل الدعاء الحمد لله. شوف شوف عمال تاخد ثوابات وانت بتقرا وانت بتصلي. ما انعم الله على عبد بنعمه فحمد الله عز وجل عليها الا كان ذلك الحمد. ان انا قلت الحمد لله افضل من نعمه. الهمك انك تحمد، الهمك التسبيح، الهمك الحمد. الحمد لله عشان يستحق الله عز وجل الحمد. عجز، العجز صحيح ان انا احمد سوى ربنا سبحانه، او ان انا ما اقولش كلمة الحمد لله. وعجزك عن الحمد لولا انك قلت الحمد لله سبحانه وتعالى. طب احمد على ايه؟ على النعم المنسية. والله نعم، مش كده، ما احمد ربنا على الفلوس وعلى الصحة وعلى العيال. في نعم منسية، ان ربنا وفقك لطاعته وخلاك تصلي، اعطاك صحبة صالحة بتذكرك بالله، خلاك تفتح برنامجنا عشان تتفرج، انك قفلت مسلم. لو قلت لا اله الا الله احمد ربنا، نعمة منسية، ما تحمدش ربنا لانك مسلم، احمد ربنا. نعم المنسية لطف الله عنا، ما في واحد لو عنده لطف في حياته احسان ربنا له. طيب اياك نعبد واياك نستعين. فاكرين قلنا ايه؟ قلنا آية محورية في الفاتحة، قسمت الفاتحة نصين، الثناء قبلها لله سبحانه وتعالى والدعاء بعدها. ولا يعلم صدقك فيها، ولا يعلم صدقك فيها إلا الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد توحيد ألوهية، إياك نستعين توحيد ربوبية، والعبادة بتجمع بين الأصلين دول. غاية الحب لله عز وجل، غاية الذل والخضوع لله عز وجل. وتقديم إياك نعبد، تقديم العبادة على إياك نستعين، إن أنا بقدم العبادة على الاستعانة. تقديم الغايات، غاية العبادة ربنا، على الوسائل اللي أنا بستعين بيه. تقديم حق الله عز وجل على حق العبد. العبادة المطلقة لله تتضمن الاستعانة وليس العكس. الاستعانة طلب من الله سبحانه وتعالى، والعبادة يبقى الاستعانة طلب منه، أما العبادة عبادة له، فقدم ما هو له على ما هو لك. العبادة لا تكون إلا من مخلص، الاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص. أنا بستعين، أنا عادي ممكن العادة، لكن العبادة لا، العبادة شكر وحمد وإعانة وتوفيق. كلما كانت العبادة أتم كانت الإعانة من الله أعظم، وما كان له مقدم على ما كان لك أنت. طب ليه إياك نعبد وليس إياه؟ بحكم الحمد لله هو الرحمن الرحيم، هو إياك نعبد وإياك نستعين. طب إياه لا، لأن الله سبحانه وتعالى خطب بيتكلمه بكاف المخاطبة. ليه؟ لأن ربنا يرفع الحجب بينك وبينه، هو ده. طب الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صلاة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى، آمين. عارفين التأمين ده اللي احنا مستقلين بيه ده؟ بس الخشوع بس في الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن وافق قولي قولكم قول الملائكة آمين آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام عليكم وآمين آمين، بيحسدون على الصلاة عشان كلمة عشان كلمة آمين. وفي فينا اللي بيصلي، وفي في مننا اللي بيصلي جسده وقلبه غير مصلي، بيحسدون على كلمة، فكيف بسائر الصلاة؟ طب الركوع سبحان ربي العظيم، الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب. مفتاح الخضوع والخشوع انك تقول في أذكار الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كان أويس القرني بيقول والله لا أعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. فأنا عندي ليلة للركوع وليلة للسجود. ده أويس عارفين أويس القرني ده؟ خلينا واقفين أقول لكم، أويس القرني دي تابعي، هو كان موجود في عهد النبي، كان ممكن يروح يشوف النبي فبقى صحابي، فاللي يشوف النبي يبقى صحابي. إيه اللي منع أويس القرني في اليمن؟ إيه اللي منعه أنه يروح مكة والمدينة ويشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان له أم مريضة فكان بيبرها ويروح ياخد لها ويجمع، فكان ياكل حتى النوى بواقي البلح اللي حوالين النوى، يعني واحد واكل بلح وفي شويه بواقي بلح ولكن كان يعمل ليله للركوع وليله للسجود وقيام وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا علي يا عمر ان وجدتماه، لو شفت قويس خلوه يدعي لكم. يدعي لمين؟ لسيدنا عمر وسيدنا علي. معقول ده 10 من 10 مبشرين بالجنه دول؟ ماشي. ايه اللي بينه وبين ربنا؟ عشان سيدنا عمر نسي؟ لا، يجي كل وفد في الحج من اليمن يقول لهم أتعرفون أويس أويس القرني؟ يقولوا نعم أويس المجذوب فينا، المجنون بتاع العيل بتاع القرية مسميينه كده. ليه؟ لا يأبه للدنيا. ليه؟ بليلة ركوع وليلة سجود، صلاة بينه وبين ربنا وضع تاني. فقال أنا عايزه، فراح سيدنا عمر فلقى سيدنا أويس بيصلي، فما سلم قال له ما جاء بك يا عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، قال بشرط لا تسود اسمي ولا تتبعني ولا كذا ولا تأمر لي بعطية، ودعلهم وساب المدينة ومشي. دعا لسيدنا عمر سيدنا علي وساب المدينة ومحدش عارف عنه، ده الإخلاص بالصلاة. طب السجود؟ آه ده سجود القلب، سجود القلب الدعاء، زي ما عملوا الشهيد، زي ما عملوا الشهيد سجد، هو كان جسمه اللي بيسجد عشان يرتاح، قلبه اللي كان ساجد. الدعاء مستجاب، آه القرب، القرب في السجود، الذلة والانكسار في الله سبحانه وتعالى دعاء السجود. ونفرح ونستبشر، يعني كان سفيان بيقول لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفس، اوعى كون ولا عاصي فما دعيش، اوعى العاجز من عجز عن الدعاء. فالله عز وجل أجاب بيقول كده دعاء شر الخلق إبليس، قال أنظرني ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظر، استجاب له مش هيستجيب لك، فادعوا. اللي بيقال بين السجدتين ها، أما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله كيف أقول يا رسول، يا رسول الله؟ قال حين أسأل ربي أقول إيه لما أسأل؟ قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وارزقني، وجمع صوابعه الأربعة إلا الإبهام، هؤلاء يجمعنا دينك ودنيا. ده اللي بيتقال بين السجدتين، احفظوا الكلام ده واكتبوه. طب التشهد؟ لا ده وضع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت فواتح الكلم، أعطيت فواتح الكلم وخواتمه. قلنا يا رسول الله علمنا مما علمك الله، فعلمنا التشهد، علمنا التشهد، النبى معلمه ده فواتح الكلم وما جامعه كله. الدعاء في الصلاة جميل، نفرح. لا يمنعن أحدكم زي الرجل ما قال من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس، لعنه الله أما قال رب انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. طيب يبقى أدعي تمام، بس لازم أعرف من المعلومات كل دي لسه كم من المعلومات اللي أعرفها عن الصلاة والخشوع في الصلاة وقدسية الصلاة، وبعدين هنتكلم عن شبهات الصلاة، وبعدين تعليم الصلاة وتحبيب الصلاة لأولادنا. فرضت فين الصلاة؟ مكانتها فين؟ في السماء. ليه؟ لعلو المكان. كل الأوامر نزل بها سيدنا جبريل ما عدا الصلاة، تطلع قدسية مكانها. الله عز وجل قال على أهل النار ما سلككم في سقر، مين سقر؟ لا تبقي ولا تذر، قنبلة ذرية أصلا تحطها كده، لا العظم ولا لحم، لا تبقي ولا تذر. قالوا لم نكن من المصلين، كناش بنصلي. فترك الصلاة من أعظم الأسباب، استغفر الله، لتستوجب النار، تركها كفر. العهد الذي بيننا وبينهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بيننا وبينهم الصلاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر. ما يتفتحش الكتاب أصلا، يقول لك طب أنا عامل صدقات، طب ما بيتفتحش، ما بيتفتحش، انصلح وصلح سائر العمل. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، اوعى. فالصلاة لها شأن عمود الإسلام، هي الفارقة ما بين المسلم والكافر، الصلاة، اوعى تسيب الصلاة. طب ازاي اعلم وحبب اولادي واغرس فيهم قيمة الصلاة لاولادنا الصغار؟ اسمعوا بقى. اولا واخرا وثالثا وعاشرا ومليونا، بالمحاكاة، بالتقليد، بالتعليم، بالمشاهدة. صلي امام قدام، صلي فعل، عظم قدر صلاة. أذن، لا يلا أذن الصلاة، يلا نقوم، يلا نقول اللي، يلا نردد الأذان، صلي. عظم قدر الصلاة في نفسك، وكرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر ثم 1,000,000,000 مرة. علموهم لسبع سنين، أعلم الصلاة سبع وأضربهم العشر، يعني عندي، خلينا نشرح الحتة دي، عندي 3 سنين، عندي 3 سنين من 7 ل 10. صلي صلي صلي صلي صلي صلي، طب يلا نصلي، طب يلا نقول، طب يلا نعمل، طب يلا نرضي ربنا، ده الصلاه نور، ده يلا نقول، طب يلا هيا الى الصلاه لنعبد الاله ونبتغي رضا في سجده الجباه، صلاتنا تنهى عن فعله الشر والله يهدينا فيها الى الخير، هيا الى الصلاه بكل الوسائل عشان يحبوها. لكن الخطا اللي بيقع فيه كتير جدا من الاباء والامهات في طريقة ان انا اطبع اولادي على كره الصلاه، او ان انا اقول لهم ازاي يصلوا فيكرههم، لا، او افرضها عليهم بالغصب، غلط، او ان انا اعاقب عقاب شديد، وخصوصا في سن المراهقه بقى، وهاتوا بقى من اول ايه، من بعد 10 وانت طالع، يعني 11 سنه مراهقه مبكره، او ان انا اقول بعصبيه او بشده او بنوع من انواع التكشير، لها اسلوب خاطئ كله، وخصوصا في المرحله دي. ولازم ابقى فاهم السن الطفوله اعمل فيه ايه، سن المراهقه اعمل فيه ايه. وسن المراهقه دوت اللي هو من بعد قلنا 11 12 خطا، نتائج سيئه جدا. ففي مراحل لازم الاهل يتدرجوا فيها في تربيه اولادهم في المرحله ديت عشان يحببوهم في الصلاه. اول مرحله ابني ما يصليش، معترض، طب تمام، بصمت صمت تام، عشان انت كل شويه تقول لي مش عارف، خليهم ينسى ان انا بقول، بس بذكر من بعيد. بعد الفتره دي انا، او في الفتره دي انا ما بتكلمش اوامر مباشره له، لكن بتكلم من بعيد لبعيد، ما بوجهلوش اي كلام عن موضوع الصلاه. مع مين؟ مع الولد في الفتره دي. الهدف ان هو ينسى ان في خلاف بيننا وبينه وبينك وبين اهلك على موضوع الصلاه. اشعر بالراحه شويه وابعد الكلام، ما وجهش كلام مباشر خالص، كلام بعيد خالص، مالكش علاقه بيك، عشان بس يجي الشعور. احنا يا ابني والله العظيم بنحبه، خايفين عليك والله. تبدا المرحله الثانيه، مرحله الفعل الصامت، شهر برضو كامل، احنا بنقول من 7 لـ21 يوم، شهر كامل. الاهل، الاب والام والمربي يقوموا على كده. سبيل مثال، إيه سجادة الصلاة هاتوها لي بس من هنا، في حاجة اسمها صلاة يا جماعة، في حاجة اسمها صلاة وسجادة صلاة. هو فين يا جماعة انتوا؟ انا هقعد اصلي هنا ولا هصلي هنا يا ولاد؟ اذن ولا لا؟ اتأخرتوا على الصلاة، انتوا صليتوا اخرتوا على الصلاة، طب يلا تعالى نسرع، يلا نصلي نصلي علشان قبل ما كده يلا لا يروح علينا الوقت ويروح علينا الصلاة على وقتها. وبعدين يجي مرحلة دي التانية، يجي المرحلة الثالثة، مرحلة ان انا ادعو، ادعو ابني للصلاة بشكل غير مباشر. ليه؟ عشان اوصل بيه اولا لقناعة، وبعدين كده. هي طبعا خلينا يعني متفق معاكم ان الصلاة تعويد في البداية، يلقن العقيدة كلاما وبعد كده يفقهها قولا وعقلا لما يكبر. الصلاة كده أهمية الصلاة وأهمية التزامك بالصلاة، إزاي نحببهم في الصلاة؟ أقيم الصلاة على وقتها، يلا يا جماعة ما نأخرهاش لأي سبب أبدا أبدا. أشعر اللي قدامي من أولادي أهمية الصلاة وقدسيتها، أهمية إن أنا أقيم دلوقتي، لا يمكن، ما يمكن أأخرها، لا يمكن. اسكتوا، لما مش هترضى، من عارفة عارفة تفضل تزن كده لحد ما نقوم نصلي. وأشجع واعمل نوع من الاطراء والمدح والتشجيع، نتكلم عن قصص الناس اللي تميزوا بالصلاه، مين من الصحابه، مين قرحنا بها يا بلال، مين اللي كان بيقوم، مين اللي كان بيأذن، مين اللي كان بيسبغ الوضوء في الصلاه. اهميه الصلاه اللي نجت سيدنا، والصدق والصلاه والله اللي نجوا سيدنا كعب بن مالك. اهميه الصلاه باسلوب يشجعهم، افتح مواضيع خاصه بالصلاه، اناقش معاهم، اجيب حاله الشهيد اللي سجد دي، والله اقسم بالله دي كرامه من كرامات القرن اللي احنا فيه. اجاوب عن كل الاسئله والاستفسارات اللي هم بيقولوها، خصوصا في موضوع طب لا ليه، ما احنا مش شرط، ما احنا بقلوب لا نكمل، لان في شبهات طالعه لنا هنتكلم عليها برضو النهارده ده، والوقت كفى يعني. إيه الله عز وجل خلقنا وهو اللي بيحمينا وهو اللي بيرزقنا، فرض علينا الصلاه، فحق الله علينا الصلاة. ويعمل محتاج حاجة بالدنيا روح صلي، محتاج ربنا ينجز لك حاجة روح صلي، ندعوه في الصلاة، الله يسمعنا وهو يرزقنا وهو يعطينا. أعلم أولادي في المرحلة دي أدب الوضوء، أدب الصلاة، لما يأذن المؤذن في المسجد والإقامة أعمل إيه بعدين، أدب دخول المسجد، الجلوس في المسجد شكله إزاي، ايه اللي يتقال في بيت ربنا وايه اللي ما ينفعش، أشجعه أنا وأنت تعالى يا ابني الصلاة للرجالة، شفنا الطفل اليمني، شفنا الطفل اليمني، خلينا اشرح لكم الامر دوت. قد كده اهو 5 سنين، تعيط ليه ولابس كده بتاع اللبس اليمني العساسيل دول؟ قال يقول لك الصلاه قيمت في المسجد وخلاص، طب صلي في البيت، تقول لي الصلاه في البيت للنسوان، ما اصلي في البيت انا. يبكي، ده ام علمت، اب علم، روح راجل روح صلي في المسجد، ويخليه يشارك معاك في صلاه المسجد، خلي اولادك ينزلوا معاك في موضوع، وديهم الاعمال التطوعيه الخاصه بالمسجد، يلا هنجمع طبعات، يلا هننظف المسجد، يلا هنمسح، يلا هنعمل السجاد، يلا مش عارفة نوزع المية على المصلين. اتكلم معاهم مباشر وغير مباشر، حبب أعمالهم الحلوة اللي خاصة بالمسجد، وان ربنا ده بيرزق حسنات كتيره. والنبي صلى الله عليه وسلم افتقد الست اللي كانت تقوم من المسجد وصلى عليها وجابها وقال لهم ليه ما قلتوليش، وراح صلى على قبرها. ورغبهم بفعل الخيرات، ان انا بقى في حوار مستمر مستمر، وكلامنا دايما عن الصلاه. ابدا امي ما هترضى، اقسم بالله امي ما هتسكت ولا ابويا هيفضلوا يزنوا كده، قوم صل. الصلاه اللي بيننا وبين ربنا ومع الخالق الرازق اللي انت محتاجه الله سبحانه وتعالى هي الصلاه. ربنا هيكافئنا بيها دنيا واخره، عشان بس نبقى عارفين. طيب من الاخطاء اللي ممكن تتعمل في مرحله لسه عدم انتظام في الصلاه، انت صليت العصر قبل مرحله التحبيب. ليه اصلين ولا صلى ولا يا عم صلينا متوضى، انت مصلي الخمس صلوات بوضوء، ده ايه الطهاره اللي دي خمس صلوات بوضوء يعني بيدعوا؟ لا ما, ما ما ما يعني انا مش عايزه اخليه اعرضهم للكذب في الامر ده، لا. فاحنا بالراحه صوت عالي، لا تصرخ في وجهه والصياح في وجهه، لا عشان ما يكذبش. مره تغافل على الامر ومره كذا، وبالراحه وبالخطوات اللي قلنا عليها دي، لا. يبقى التذكير بالصلاه اول حاجه، صيغه التنبيهيه، ويأذن العصر، أذن يا شباب، طب احنا واقفين، السجاده هتوها لي مرتين ثلاثه. قال لك صلى في حجرته، طب تعالى خليت البركه في حجرتك، تعالى ما تيجي في حجرتي هنا وتعالى نصلي، مش عارفه فين بقى كده الملائكه تهبط هنا والبركه، تعالى برضو نخلي الاماكن دي كلها بركه وملائكه. فين ان السنن؟ اوعى تصلي بس من غير السنن، الصلاه ناقص. لا لا لا، يلا يلا نصلي السنن، بيت في الجنه. مره في مره مره في مره انت تكون صليت السنه ما صليتش الفرض، طب تعالى نصلي، عشان بس اطلع من بره الاولاد وكسبهم على الموضوع ده. ايه لم يصلي ايه اللي يحصل؟ خلي كده المره، وانت بتقول الاثنين يبقى في احراج، وتقول له ايه؟ يقول لك لا انا منتظرك. ايه؟ لا انا منتظرك، منتظرك تيجي ان شاء الله عشان نصلي معه، عشان ما اوقعوش بالامر ده. في مرحله ما بين الحزم والقسوه، او القسوه اللي بتبقى بعيده عن التهديد، في حزم، لا لازم نقوم نصلي. شوفوا شوف انا عماله اكرر فيه، لا وفيها تشجيع كمان يا جماعه، تشجيع. والبنات تعالي يا حبيبتي ماما يلا نصلي سوا، يلا احنا مع بعض احنا والامهات، يلا بنات يلا يصلوا، والصبيان ينزل المسجد، شجعهم على الصلاه في المسجد ابدا، ومن هم اطفال بيتلقوا. طب والله بيبقوا كويسين وبيطلعوا، لا لا لا معلش، طب يلا يلا انت خدت فترة المذاكرة دي، يلا انزل صلي المغرب وتعال، عشان يلا هنوقف المذاكرة دي لحد انت ما تيجي، يلا هنقف كذا في توزيع الحلويات، ولا مش عارفة هنعمل ايه، ولا عاملة لكم تورته، ولا عاملة لكم كيكة، اي حاجة. ايه رايح تشتري طلبات والكلام ده ومتاع، وقت الصلاة ما بين الصلاتين، صلي وهات، صلي الحاجة وهات. الاصلا في المرحله دي هم اصلا عناديين ورفض دايم وانقياد ليك، والكلام اللي انت بتقوله صعب وعايز يثبت ذاته والكلام ده، فانا بالراحه معاك بالراحة، وباخد الطرق ديت، بس عندي حزم، وأصلا بيخالف لمجرد المخالفة يعني، عشان بس كده. لكن لا، احنا ما نضخمش حتة عنده ولا ومحدش، لا لا لا، اسمها الكرامة العامية في موضوع المراهق، ان هو يعمل اي حاجة برغم ان هو عارف انها غلط، لا كرامتي وانا في المرحلة، لا ما نساعدوش على كده. وبالدعاء اسلوب الدفع ده والضغط والإهانة والكلام ده هيؤدي لإيه؟ للرفض أو البعد. خلي بنقول لكل فعل رد فعل، لا يعني مساوي له في القوة والمقدار، لا خلينا بالراحة نتفهم، ناخد خطوات، نسمع ليهم، نشجعهم برفق، بس في حزم. وقلنا البرنامج المتدرج، لو تفتكروا الحلقة دي، في برنامج كده على أقل 3 شهور أو أقل، أو حسب توفيق ربنا والله ممكن يخلص في أسبوع. قلنا المرحلة الأولى ودي 3 أسابيع أو أكتر زي ما اتكلمنا فيها، ما بتكلمش على موضوع الصلاة من بعيد لمباشر، لا بكلم أخوه، بكلم كذا، بكلم صاحبتي، بعيد موضوع الصلاة تماما، ما نتحدثش أبدا. المرحلة الثانية الفعل الصام، أذن يا أولاد وفين، هاتولي سجادة الصلاة، أحط سجادة الصلاة، أحط معرفش فين، أحط يلا تعالوا هنا، طب هو أذن أظبطوا البتاع، أظبط المواعيد، حتى لا بعد صلاة الظهر نتكلم، يومي كله فيه الكلام ده، احط السجاده قدامه، مش عارفه بتكلم عن ايه، بعمل نغمه الموبايل الصلاه والاقامه كده، فين السجاده يا اولاد، هو اذن ولا لا، واقول لهم كده فين السجاده. المكان بقى في اي مكان في البيت، يجيبوها له على سرير ويحطوها هنا، مش عارفه فين في البيت، اي مكان يفضل. انا عايز اصلي، الوقت دخل ولا لا، يا رب ده انا باين عليك كنت هنسى. يلا يلا خلينا نصلي. حبيبي هي الساعه كام دلوقتي؟ اذن المؤذن بقى قد ايه على الفرض؟ هو انت تعرف فكرني انا صليت وجيت هنا قدامك، مش انا صليت صح؟ 3 اسابيع من 7 ل 21 يوم الولد خلاص تمام مرتاح ونسي الضغط المباشر عليه اللي انا بنمارس عليه، نخش للمرحله الثالثه. يلا تعالى صلي. والله الله يبارك لك يا ابني، عشان يبقى الامر طبيعي ويبدو طبيعي اقوم بدعوته بشكل متقطع، عشان يبقى الامر ايه كانه طبيعي وكانه خارج معاك بطريقه تلقائيه. تعالى نحضر ده في درس، تعالى سمعت مش عارفه ايه، ابعت له مقطع للشيخ في حاجه كلمه مؤثره، طبعا دقيقه ده اقول لك 3 دقائق كتير دلوقتي. والله لو في امر معين واحنا هنسمعه، تعالى ده في مؤتمر، تعالى ده في محاضره نحضر. حبيبي انا تعبان والله وحاسس بهمدان، ما تيجي كده تسند عليك كده ونروح الدرس الفلاني، ولا نروح المؤتمر، ولا نروح نصلي في المسجد ده، سمعت انهم مش عارفه عاملين في ايه ومين جاي من المشايخ كده. لو رفض ما تعلقش وعاد المحاولة مرة ثانية مرة ثانية وكرر وكرر مرة في مرة. الموضوع ما يحصل اندماج بيني وما بين ابني في أمر زي ده، وباخد رأيه وبستشيره وبحاول يبقى فيه بيني وما بينه من نوع من الحب ومن التفاهم. حلو. البنت الام مثلا تيجي، تعالي حبيب ماما ايه رايك في الحجاب الجديد ده، ايه رايك في الحاجات، ايه رايك بقى ان احنا نعمل رابطه الاسدال الجديد كده، ها واقف قدام المرايه ووريها، ودي سجاده جديده ليكي وكذا ومش عارفه ايه. يلا نصلي. عايزين نخرج، طب تعالي نسمع. بصي احنا ممكن نخلص الصلاه في الوقت الفلاني وبعد كده على فكره سمعت درس حلو قوي قوي، تعالي اقوله لك واحنا في طريقنا مش عارفه ايه، لا هنروح نشتري الحاجه الفلانيه او مش عارفه ايه بعد الصلاه. طب هنصلي المغرب فين، هيأذن علينا، هنروح فين؟ ده في جنب المول الفلاني مسجد في الحته الفلانيه. اقول لها بقصد وبدون قصد، افعل معها الطاعات، لكن اترك ابني وبنتي كده ومع نفسهم ويلا وخلاص، لا نحكي ونقول اسمعوا الدروس بتاعتنا دي وقولها لهم، خلي هم حتى لما يجوا ينصتوا مننا ان شاء الله ياخدوا جملتين ثلاثه حلو، اما يجوا يسالوا عن حاجه ان انا يعني يبقى حتى الحوار، وما تعجلش ان انا ادخل في مرحله دون مرحله اللي قبليها، علشان خاطر ان انا عايزه الهدف الاساسي ان انا اغرس حب الصلاه في قلوبهم واشيل اي توتر بيني وما بينهم. بس في حزم هتصلوا انا لا مفر، بس بالراحه وما اقطعش الصله بيني وما بين اولادي، وخصوصا يا جماعه امور الدين لا، يبقى عامل زي كاره، لا لا لا انا اديله الجرعه المناسبه ضد حي ومناسب في وقت معين وبانتظام، وما تعجلش الامر وادعو الله سبحانه وتعالى. بنت ولد كده في خلال مرحله 3 اسابيع لحد ما ابتدي من البدايه، في النهايه الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. طيب في حجج، عندي حجج مش عارفه نعرف نكملها بقى لنا قد ايه، خلينا ناخد بسرعه. في حجج اللي بتخلي اولادنا مش بيصلوا او يعترضوا مثلا على الصلاه او الكلام ده، يعني انا مش عارفه هنلحق ولا لا، بس خلينا ناخد حاجه من على اللايف حتى ونكمل ان شاء الله في حلقه تانية موضوع الحجج وازاي نرد عليها، احنا نرد على الحجج ديت ازاي. خلينا ناخد بعض تعليقاتكم من على اللايف. بسم الله الرحمن الرحيم. اسماعيل الحضري بيقول بارك الله فيك يا دكتورة، قال لو شخص سامح حد خانه والحد ده تاب ورجع وندم يكون له أجر على السماح؟ أيوه وأجر على السماح والعفو. حلو سؤالك دوت يا اسماعيل. حلو، أنا حد خان وجه وتاب واستغفر ربنا وحسنت توبته وأنا سامحت، أؤجر؟ تؤجر ده أنت بتفعل اسم من أسماء الله اسمها العفو، والعفو أعفو عمن ظلمك وعمن خانك تمام. يلا بس تتعلم، بس تتعلم الله سبحانه وتعالى يا رب لك وبالخير. ضحى بتقول دكتورة بالله عليك ادعي لي ربنا يرزقنا اللهم أمين. وانت كمان كل واحد يدعي، لأن الخشوع ده محتاج فعلا اجتهاد. نجوى أهلا بيك يا نجوى. معانا محمود السلام عليكم. عليكم السلام يا محمود. رنا بكري جزاك الله خير يا دكتورة، أنا بحب أسمعك، المهم ننفذ. أنا بس عايزة قبل ما أختم عشان ما بقاش قاعدة لكم ساعة عوش في وشكم وعمالة أتكلم وأقول، لأنه فعلا قيمة مهمة وأمر مهم. إحنا يعني فاضل لنا الشبهات اللي بتتقال في موضوع الصلاة، وبعد كده هناخد الردود عليها بإذن الله تعالى، وعندنا كمان الوسائل. عندنا كمان الوسائل والله عندنا كمان مراكز خلو الشعر. طيب معنا تليفون. طيب خلينا خليني اقول لكم على حاجه اختم بيها بما ان لسه قدامنا دقيقه. خليني اقول لكم على حاجه. موضوع ان انا بدي اليات تنفيذ، معنى كده ان احنا نلتزم تلتزم، وانا اطلعها من عنق واجي اقول لربنا انا قلت لهم يا رب في حلقاتنا مش طوفان الاقصى بقى وبيوت منوره قبل كده وكل الحلقات، ازاي ان احنا نخلي اولادنا على نهج الدين والتربيه. مستهدفنا مش الان، مستهدفنا ان يطلع جيل على عقيده صحيحه نقدر نعتمد عليه يحرر، يكون في العالم الموازي بتوع اهل غزه اللي عملوا لنا صراحه نوع من انواع الدربكه العقليه. احنا عايزين نموت على نفس الايمان والعقيده، والناس دي في حته ما اعتقدش طريق مزدحم من غزه للسماء، من غزه للجنه مزدحم الشهداء، الله سبحانه وتعالى يتقبلهم. نيتك انت كأم، نيتك انت كأب او مربي ان انا اخد الوسائل وفنن فيها. انا شفت امهات اللهم بارك اللهم بارك بيبدعوا في الوسائل. ان شاء الله باذن الله الحلقات الجايه هنتكلم عن ابداعات وطرق وحاجات منكم وانتم بعتنها لي، هنحاول حتى نطلعها على الشاشه بخط ايديكم. عملتوا ايه مع الاولاد في غرس القيم؟ ادعو الله سبحانه وتعالى تقبل منا واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.